الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الكرام، نبتدئ هذا الدرس المبارك في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وهذا الدرس بإذنه تعالى سوف يكون مدارسة ومذاكرة في آيات الصيام الواردة في سورة البقرة، ونستخرج منها بعض الفوائد والأحكام. الآية الأولى وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إداء باسم الإيمان، باسم الإيمان، ناداهم الله تعالى باسم الإيمان، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنها إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه، وإما نهي تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض، أي فرض، والذي فرضه هو الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام، الصيام هو الإمساك بنية من الإمساك بنية تعبدا لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب أي كما فرض، والكاف للتشبيه، وما مصدرية أي ككتبه على الذين من قبلكم، والمراد تشبيه الفرض بالفرض لا المفروض بالمفروض، يعني كما أنه مكتوب عليكم صيام رمضان فكذلك كتب على من كان قبلكم، على من كان قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم، أي من الأمم السابقة، أي من الأمم السابقة. لعلكم تتقون أي تتخذون وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالله تعالى في هذه الآية ينادي عباده المؤمنين بوصف الإيمان ليخبرهم بما بما من به عليهم من فريضة الصيام الذي فرض على من كان قبلهم من الأمم السابقة لئلا يتخلفوا عنهم في طاعة الله تعالى. وأخبر تعالى أنه فرضه على من كان قبلنا لنعرف أهمية الصيام في الشرائع ويتسلى بذلك من يجد مشقة الصيام عليه. ثم بين سبحانه أعظم حكمة في الصيام وهي تقوى الله عز وجل، فإن الصائم تنكسر نفسه وينفطم عن الأكل والشرب والنكاح، فإن هذه ربما تكون سببا للأشر والبطر، وهذه هي الحكمة العظيمة المقصودة من الصيام. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يخبر عز وجل أنه فرض الصيام وأوجبه علينا كما فرضه وأوجبه على الذين من قبلنا. وقد فرض الله عز وجل على الذين من قبلنا صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام عاشوراء، وقيل إن الله فرض على بني إسرائيل صيام رمضان، وأنهم أضافوا إلى ذلك 10 فصارت 40 يوما. ثم إنه مرض أحد الملوك أو أحد الأحبار فنذر أنه إن شفي أن يضيف 10 أيام، فأضاف 10 أيام فصارت 50 يوما. وهذه الزيادة لا شك أنهم مخطئون فيها، ذكر هذا شيخنا العلامة أحمد النجم رحمه الله في تفسيره للآيات. فعند ذلك أوجب الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيام هذا الشهر الكريم، لأن الله أنزل فيه القرآن فجعل صيامه شكرا لنعمة القرآن. قوله تعالى: لعلكم تتقون، وكلمة لعلكم واجبة الوقوع، وهي ترجي، وهذا الترجي يترتب على الصيام. متى كان الصيام على الوجه المطلوب فلا شك أن للصوم فوائد، ومن فوائده زيادة الإيمان وزيادة التقوى وزيادة الخشية لله عز وجل والتمر على المجاهدة، وكذلك أن الله تعالى جعله سببا في صحة العبد، ففي صيامه صحة لجسمه. وهذه الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نستفيد منها فوائد. أولا نستفيد منها أهمية الصيام، لأن الله تعالى صدره بالنداء، وأنه من مقتضيات الإيمان، لأنه وجه الخطاب إلى المؤمنين، وأن تركه مخل بالإيمان. وثانيا نستفيد من الآية فرضية الصيام كقوله تعالى كتب. وثالثا نستفيد من الآية فرض الصيام على من قبلنا من الأمم لقول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم. ورابعا نستفيد من الآية تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام به لقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما أنه قد كتب على من قبلكم كتب عليكم، في هذا تسلية للناس. وخامسا استكمال هذه الأمة لفضائل من سبقها، حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لتترقى إلى درجات الكمال. وسادسا يستفاد من الآية الحكمة في إيجاب الصيام، وهي تقوى الله عز وجل لقوله تعالى لعلكم تتقون. وسابعا يستفاد من الآية فضل التقوى، فضل التقوى، وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصل إليها، لأن الله تعالى أوجب الصيام لهذه الغاية. إذن هذه الغاية غاية عظيمة، ويدل على عظمها أنها وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويتفرع على هذه الفائدة اعتبار الذرائع، يعني ما كان ذريعة إلى الشيء فإن له حكم ذلك الشيء. فلما كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة، ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواطن الفتن، فلا ينظر إلى المرأة الأجنبية ولا يكلمها كلاما يتمتع به معها، لأنه يؤدي إلى الفتنة ويكون ذريعة إلى الفاحشة، فيجب اتقاء ذلك. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من سمع بالدجال أن يبتعد عنه حتى لا يقع في فتنته. وثامنا من فوائد الآية حكمة الله تعالى سبحانه بتنويع العبادات، لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة، منها ما هو مالي محض، ومنها ما هو بدني محض، ومنها ما هو مركب منهما بدني ومالي، ومنها ما هو كف ليتم اختبار المكلف، لأن من الناس من يهون عليه العمل البدني دون بذل المال، ومنهم من يكون بالعكس، ومن الناس من يهون عليه بذل المحبوب ويشق عليه الكف عن المحبوب، ومنهم من يكون بالعكس. فمن ثم نوع الله سبحانه وتعالى بحكمته العبادات، فالصوم كف عن المحبوب قد يكون عند بعض الناس أشق من بذل المحبوب. ومن العجائب يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من الناس من يصبر على الصيام ويعظمه، ولكن لا يصبر على الصلاة، ولا يكون في قلبه من تعظيم الصلاة ما في قلبه من تعظيم الصيام. تجده يصوم رمضان لكن الصلاة لا يصلي إلا من رمضان إلى رمضان، إن صلى في رمضان، وهذا لا شك أنه خطأ فاحش، خطأ في التفكير. لكن الصلاة حيث إنها تتكرر كل يوم صار هينا على هذا الإنسان تركها، والصوم يكون عنده تركه صعبا. ولهذا إذا أرادوا ذم إنسان قالوا إنه لا يصوم ولا يصلي، يبدأون بالصوم. فالصيام حكمه عظيمة، وأعظم حكمة للصوم هي تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل بحفظ اللسان عن الحرام من سب وشتم ولعن ونحو ذلك، وحفظ البصر عن الحرام فلا ينظر إلى المسلسلات الخليعة ولا إلى التمثيليات الهابط، وكذلك حفظ السمع عن الحرام فلا يسمع الأغاني الماجنة ونحوها، وحفظ اليد وحفظ الرجل عن الحرام، وحفظ كل الجوارح. ليس الصيام من الطعام والشراب، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الصيام من اللغو والرفث، من الكلام الفاحش البذيء، من النظر إلى الحرام. أعظم حكمة للصيام تقوى الله عز وجل. فهذه الآية آية عظيمة، بيّن الله تعالى حكم الصيام وأنه فرض، فرضه على عباده، ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن صوم رمضان فريضة افترضها الله سبحانه على هذه الأمة. فمن جحد وجوب الصيام فقد كفر بالله عز وجل، فقد كفر بالله كفرا مخرجا من الملة من جحد فرضية الصيام. أما من لم يجحد فرضيته وهو مقر بفرضيته لكنه ترك الصيام تهاونا وتكاسلا، فهذا على خطر عظيم، ولا يخرج من ملة الإسلام، لكنه للإمام أن يؤدبه وأن يعزره. وهو واقع في كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: رأيت أناسا معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم بالدم، قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون في غير وقت الفطر والناس الصيام بغير عذر. ولهذا روى البخاري معلقا بصيغة التضعيف: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله في العناية بأمر الصيام. ولهذا كان الصحابة الكرام يصومون أولادهم الصغار ويجعلون لهم اللعب من العهن ليتعودوا على الصيام، ليتعودوا على الصيام. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.